بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله وبلوانك كإسلام ربك سبحانه وتعالى قليتوما يردق الجنافي كأنين دنديت إساتين جيلال إساتين فري إساتين نجن أولشنو بولشنو قيو والبا أمينين كجيل نوت كنن حسنو كنن إبادة إسا إتنو كجيل چه نو إبادة إسا جبه إسن بكار رسان. الحمد لله إني واق شكورا تلميسو أبولوان كابتون تن تن تدينيا كجرا يو برسيس دينيا والفام سيسا كان كجرا ربي نو كل كين كفهام وانو جنا ربي نو كل كين كديني تن فهامي فاندو وانو جنا كابتون تن أبولوان بلاغم حجة كجرا الرتانين بيري ملاتن إيجادت شرية روسا سيكنيتي أتدت زيارة تنكجر ويا في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة بيري ملاتن مدينة جيد مدينة النبوية صلى الله عليه وسلم مدينة نبي جيد ورنبي جيد بيري أتدت زيارة بيري ثان ردبنا كتاب كونه كان ورقه قبلي ني الفيق الميسر لني في ضوء الكتاب والسنه ابا كتاب كان برس عداد نخبه من العلماء ابوتي كتاب كان برس توت قالوا لي اسي تقديم ابا كتاب كان دبرسني معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله رب ندريت اول شبلشنا دوبا غاز كان كأران كون أكل ريفورة دبنة في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة بيري نملين هيجة مليني هيجة جيم كيني مدينة كو بيري مدينة تن بيري أثين شريا ستور رسيسة لكي زيارة سيدية تيجر دوب بيري سان غاز كان سن كان ويو في عدة مسائل ونيا غاسكون مساله قدت جلجرايا ها بري زيارات تدين سترسيته او سنه ستلجيته ديك زياره ستيتان بريدان وفيه عده مسائل مساله قدت كجرا دوبا بريدوسا تشريع ديك زياره ستيت زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة نو أثندت زيارة إس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسكتي نبيا نارسة فنقين اتجيمه المسألة الأولى مسألة توني مسألة ترساتي ويا كتاب نين تسن سنايا مالتن هيجة اجيمت زيارة زيارة نو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسكتي نبيا زيارة نو وشد الرحل إليه أمن الإتمالات وشد الرحل إليه أمن الإتمالات إتسفرات في أي وقت من أيام السنة دابو ولبا دابو قنكس ديني هروسة ستكنتي مسكت نبي عليه الصلاة والسلام قبر نبي عليه الصلاة والسلام مسكت نبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل إليه إتمالات مسكت النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت من أيام سنة دابو والبا دابو قنقس ملك السيال زيار إنه مسكت النبي عليه الصلاة والسلام مطلق دابو والبا تقنى عندما تتمالت سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده وزيار إنه تنتسون تمسكت النبي يسون ها سواء كان ذلك قبل الحج واتفيتنا زيارة دي قبل هجة أم بعده أو ما يهجة ندي زيارة مسكت النبي عليه الصلاة والسلام دبيتو ما نهوب سيفت هجة كسين من هجة تتوفر باسة راوت دن ديتهن زيارة أو قبل هاتن هجة انجي إبادة هجة انجي دن ديته مسكت النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة وليس لها وقت خاص يا يعني زيارة إنه مسكت النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها وقت خاص دابو معلوم وانقبضوا وكاتي معلوم وانقبضوا ولا دخل لها في الحج في الحج زيارنو مسكتي نبي انتم عليه الصلاه والسلام زيارنو مسكتي عيسى نبي ولا دخل لها في الحج عباده جاتي وتداسين قبل فزياره مسجد النبي زيارنو مسكتي نبي انتم عباده مستقله عباده فمن فرجت يواتم فيت دابو يوتي ونم زياره مسكتي نبي عليه الصلاه والسلام ولا دخل لها في الحج حجه وتداسين قبل اما من هذه هجه فره باسته مسكت النبي عليه الصلاه والسلام زياره اما من هذه هجه قبل عباده هجه دابين يوات في مسكت النبي عليه الصلاه والسلام زياره كيف اموتو الشين زياره مسكت النبي عليه الصلاه والسلام ولا دخل لها في الحج يعني ايش في جن وليش توتناس قبضه وليست من شروطه زياره مسكت النبي عليه الصلاه والسلام شرطه جات مودي هاي وليست من شروطه شرطه جاتم ولا من واجباته ولا واجبه جالك سنجرت له لكن أمو ينبغي الرفدني لمن قدم إلى الحج أبه جدف أن يزور زيارنه مسجده صلى الله عليه وسلم زيارنه مانا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل آداء فريضة الحج قبل أن الهج إبادة هج أفرى باسن أو بعده أو ما يئن إبادة هج أفر باسرة دن دي مسكت نبي عليه الصلاة والسلام من زيارتها وبخاصة أمن من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن وبخاصة أمن سانسانا من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن أبوتي ديبت إتقبمت إتقمالاتي إلى هذه الأماكن مكة لكاتي إتقبمت انما بيادوس يعني جن كاساتين دنديتان دي ماراتو كوتو تيجي هيا مالاتي اشجيت ماراتو كوتو دوفتي قبرنا بين علي مسكتنا بين علي الصلاه والسلام زياره مالك جن كاساتي ماراتو كوتو دوفت انما دي بيجر هجتان او مكه اك لله يجي مرولبا لله يجي مرولبا منو بيجي كان كاس في ماراتو المراشه نيجي ادي اموتو جن كاس ماراتو كوتو دنديت دو توقعتي جيمسون ها كيم جاي مسكت النبي عليه الصلاه والسلام ما يوبي خاصه سنه لله امين من يشق عليه السفر ابوتي دبت اتل فاتيه ها اتملاتي الى هذه الاماكن يعني مهجر فاتي او مكر فاتي ومسكت النبي عليه الصلاه والسلام زيارته فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان ارفق بهم واعظم واعظم لاجرهم ولا جمعوا بين الحسنين ويا فلو مر الحجاج وسلا حجاج دبرتي ها بالمسجد النبوي مسجد النبيات دبرتي اتي زيارتي وصلوا فيه امين دي كسيد دولتي لكان ارفق بهم سلا اشس لله اشك اجلتوا ها واعظم واعظم لاجرهم امنا لله اجر شياتي قديوا ولا جمعوا سلا وجفتي بين الحسنيين وانشل لم وجفتي اداء فريضه الحج ها عباده حج افر باسته وزياره المسجد النبوي امنا هدرجت زياره مسجد النبي عليه الصلاه والسلام للصلاه فيه امنا كسيد دولته مال علمي ها مال علمي بكتان بأن هذه الزيارة زيارتهم ليست من مكملات الحج يعني زيارتهم ليست من مكملات الحج يعني عبادة هجة كسنجرته وليست من واجباته يعني واجباته هجة لكسنجرته كيف الزيارة مسكت النبي عليه الصلاة والسلام إشين وفمن فرج ولا دخل لها فيه يعني زيارة مسكت النبي عليه الصلاة والسلام هجة متلاسن قبضه فالحج كامل وتام حجا فمن فرجت كاملية وتام أمين هكيدوت بدون هذه الزيارة يعني قبل زيارة ترى حجا فمن فرجت حجا إبادة فمن فرجت أركان الشيكب أثباء الشيكب واجبات الشيكب شروط الشيكب حجا نكس أموت زيارة مسكت النبي عليه الصلاة والسلام أثباء حجا كسنجرته واجبات هجه كسنجرتو زياره مسكت النبي شروطی ہی جالے کس جرتو زیارہ لیا کمیشا جرت امومایا ابوتی بیادفت گنکس مرتو قطو مکرت اسیا چلیا مسکتی نبیانی علیہ السلام گاتی معنی کیا تھی گنکس مرتو قطو دفتے والارتباط بینا وبین الحج البتایا یعنی زیارہ مسکتی نبی علیہ السلام اسیا فی جم و تداسن کب دو البتا گم گمی طيب قافي بقى بريس ها فهمني زيارنو مسكت النبي عليه الصلاه والسلام سنه امني ها فهمني زيارنو مسكت النبي عليه الصلاه والسلام عباده جات وتلاسن قبض هاي يجن في منفرجتي زياره لنكم شيتي امو هاك لي شي ابوتي بيادفت ابوتي بيادفت مرته قوت دكب ديكاتي مكه مرته قوت دكب غنكس ويات زياره قبر مسكت النبي عليه الصلاه والسلام هاي ايش اللي وتلاسن قبدو ويا والادله على مشروعيه شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دليل الهبسي على مشروعيه تشريعه الجد دليل شريعه الجد شد الرحال اكتمالات لمسجد صلى الله عليه وسلم مسكت النبي عليه الصلاه والسلام والصلاه فيه امن مسكتنا بك سيد لنو كثيره منها اكما بالريا منها دليل سنكس ويا قول صلى الله عليه وسلم نبي مايا دارس ابنغيت جيمو نبي مايا لا تشد الرحال يا امر اتهليشنا لا تشد الرحال اتهيمرنا الا الى ثلاث مساجد مسكت سدلكس يعني امالا كافي مسكتي لتا هنكي مسكتي والبا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد يعني لتا بريات المسكتي قرد دونيا كساتن لتا نيوفت مسكتي لتا جي مسكتي ساتي شالا دولة بونية لا تشد الرحال هتهي ملنا إلا إلى ثلاث مساجد مسكتي ساتي لكسي المسجد الحرام مسكتي مكة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسكتي نبي عليه الصلاة والسلام ومسجد الاقصى يوم مسكتي بيت المقدس كسجلا مسكتوري ديني شريعه نتولچيتي سنن نتولچيتي اتمال نوتيت اتسافر نوتيت مسكتي سدي كانچل الدنيا كس بري غوردا اتمال سن وقبور يا اتي اتمال تندن ومسكتي اتي اتمال تندن مسكتي النبي عليه الصلاه والسلام يو مسجد مسجد مكة يو مسجد الأقصى مسجد أقصى بيت المقدس جل دليل ميسا وقوله صلى الله عليه وسلم دليل ميسا نقول نبيتنا رسفنا كي تجيب نبي مايا صلاة في مسجد هذا دولات لم نين دولات يا مسجد تتنكس خير ارجر يا دولاتكم إلا قدي ودرجات من ألف صلاة فيما سواها يعني من ألف صلاة فيما سواها دولات تو کات مسکتی نبی کسید دولت علیہ الصلوۃ والسلام دولات الف تو کور جرا دے کات مسکتی نبی کسید دولت وفارو نم نی مسکتی او داتان رکا الف تو کو دولت ان من گد شاد گاف یا نم کن اجر سب گوردا دو نم تو کی ترما ایمارے مدینہ دے کے مسکتی نبی رکا لم تلا کسید دولت رکا لما اسسن دولات الف تو کو تن مسکتی او داتان کسید دولت ارجفت رکا لم چل میلا او رکا او دولار تو كاف الدولار دولار الف تو كو كانوا مسكتي او ذاك سيد دولن ارجرت الا المسجد الحرام ور ايش درجت مسكتي النبي عليه الصلاه والسلام مسجد الحرام جل درجتها ها هي دليل لما تو اسك دليل درسان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ايه سفر تشيلتينا بريوت الا الى ثلاث مساجد مسكتي سدي لكسي مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى دليل تو اسكجت متفق عليه البخاري ومسلم كجرت دليل ميسا هو يشيل متفق عليه البخاري ومسلم كجرت طيب الرمج الرؤبلوا والفهمنا اما كيفيه الزياره اما كيفيه الزياره هاي امو اك مسكتي تزياره يي اما كيفيه الزياره زيارنو أكيكي شأك زيارته مسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل المسافر إلى المسجد مالنين إماليغوي نم إمال كجر إلى المسجد مسكت نبيغو استحب له إسا سنة إلي أن يقدم رجله اليمنى على دخول المسجد دخول المسجد وميل ساك مدة إشينو مسكت النبي عليه الصلاة والسلام مالني إشي ويقول أمن هي دا مايل الدعاء المشروع ويقول هي دا الدعاء المشروع دعاء دين شريعة تهيت مال مسكت إشين عند دخول أي مسجد مالت مسكت والبا إشين بسم الله ما قواقتني دعوات مالت دعاء تتمالت مسكت إشين بسم الله ما قواقتين الدعبة والصلاة نعريس والسلام إيوناجي على رسول الله نبي تجيمو بالبلاد دوما يد اللهم وانواقو كيا افتح لي أنا بني أبواب رحمتي فولا نعريس كيتي أنا بني أكي يتواقع ديتي ميل مي دم مسكتي كاس دابتي دوم ميل بيثاني ونقول فديتا دوبا كايشيري مسكتي والبامبرا زي دوفت ميلاتين نابديشن تو ميلكم ميل ميدس مالاتي ميل ميد مسكتي كاستابت قبلاتي ميل بدا اتفريتي مايت بسم الله ما كواكتي نتدابا اني والصلاة ناريس والسلام يونجي على رسول الله نبي تجيبو بالبلاد اللهم وانا افتح لي انا بني ابواب رحمتك فلا نا فلا ناريس كيتي انا بني اكايتي دو ميل بدا قول فريتيشن طيب ويا انتم جيبيه وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ديك مخصوص مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وردي مخصوص من قبل وردي معلوم قبل هاي دوم هذه مسجدتي والبمرات ايشين كره تنبي ان ما هذه ايشين سنوا قد تاري دو معلوم سبيشال دو معلوم مرات مسجد النبي ايشين واغان كره تنجرتو ولا وردي معلوم وجهته ثم بعد ذلك ملت مسكت النبي عليه الصلاه والسلام ايش ترى يصلي ركعتين ركلم دول التاري في اي مكان بر والبيت دول التاري مسكت سنغرا شيكس بر والبيت دول التاري من المسجد وين صلى في الروضه وين بر الروضه الين دول التين فهو افضل كما جليا مسكت النبي بر توكيج من نبياته هيو منبر سجدو روضة يعني برسو بردك تيسو دو بو يسلا في الروضة مالت بري روضة يعني سن سنة لما سرقة لعركة لما تتسو دولك فهو أفضل ستي جول ليا ما نقول لقوله صلى الله عليه وسلم أجل دبي نبي ناري سبنا تجيب نبي ما يا ما بين من بيتي ومن بري من كنك كامبول سنيف من كنك سنيف يومنبر تنتي تنجدو روضة من رياض الجنة يعني لقين كبان جنة كبان كبان كبان جنة كسات جيراية روضة من بل إنما تتاهي تفور بافت طيب نبي مايا ما بين بيتي ومنبر يا من كيكي في منبر تنتي تنجد روضة من رياض الجنة يعني غاز غاز جنة كسات جيراية روضة نفان كيرا بواتين بستانة دي بري إنمني دفت هاي أفور البافت أمو برسون على مشيكا بسان تجيرا مكين جيرا متوندا جيرا دلو تبون فتين درجت دوم نبي عليه الصلاة والسلام ويا ما بين بيتي ومنبري من كن كيف منبر تنتي تنجد دو روضة من رياض الجنة دقرتا لجين أو غاس وديو قوفا أو أورو ngambere inama du fe itafur bafer ka haka najira du bere sondure hadithi to eskanjit muttafaq alayhi shin bukhari muslim kasti ahe du barati bere rawda ite bere rawda ile tidure sunest magajirto tayib waya wa man zara masjida sallallahu alayhi wa sallam abba muskitti nabi alayhi salatu wa salam ziyaret yanbaghi lahu irafidini li an yuhafida jabefenno ala ada'i salawat al khams fi دولا شنكسيد كده سدولت دي مسكتنا بيدك زياره ديتك انشيفت الرفي ayu hafida dubin nama mudibin fadla kana hinda ah ha madina gete amoto de ko hotel kasid dure ha madina gete awre ke di lale bero yote dure fadla muskiti tara ndargo dubo marati madina gete muskiti na be ziyare di amne dula shan kasid jebes dabo diketti ati madina jossum dula sharan jake muskiti na be alayhi salatu wasalam ko sen nabe wa an yuktara fi min adh-dhikr wa ad-du'a amine guddi fedi muskiti sungaragas muskiti sungase guddi fedi mani min adh-dhikr wardi guddi fedi wa ad-du'a kada rabbiya guddi fedi wa salati nafila dula sunna guddi fedi fi ar-rawdati ash-sharifa yani bere balchasun fi ar-rawdati ash-sharifa bere balchasun tawanin darajes eh bere sungase lawa karidi ihtisaban al-ajri ajr gar waqati egeta lillawun khayr ya mirafidi wa thawabil jazil yo thawabu gugurda egeta ajr gugurda egeta lillaman ibada gasit mirafidi amma salatul fariida amudulat wajiban fal aula li zair wa ghairi ay yataqaddama ilayha fal aula hakal lishiyan li zairi karna muskiti su ziyarate wa ghairihi yunam daddusunjiru ay yataqaddama ilayha wa ittutalu muskiti su ittutale de gasitule do wa yahris ala as-sufuf al-awwal amina lilla itharifatu itjabatu ala as-sufuf al-ula safure dursat utalu al-muraghabu fiha safure dursasun nabi alayhi salatu wassalam gudda itnu titirse mastata'a malatin dandet itharifati li annaha maqdamatun ala rawda sababu safu dursamaira maqdamatu muqaddamatun ala rawda ya libere rawda ile mere bustaniya sun mere gasasun gas jannasun sahu dursan qaddamatun ala rawda dur jirti duwato abulwan afahamni pakabirihan ziyarinu muskiti nabi alayhi salatu wasalam sunna gudiwa ahayna wal bakahije ije wa madina ge muskiti nabi alayhi salatu wasalam ziyaratu wala gengish ge chinni wa kareddi lillawun khairi yakasid ibada kasir mudafid muskiti nabi alayhi salatu wasalam duwar mikke sabana wan bodul de sadage fam bo wanu ginna ka hamtu bare the baye rabu wanu ginna ka de ge wal jele the rabbi wanu ginna subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.